أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن علي العجمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما من ولئن أذقناه نعماء

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ أحمد بن علي العجمي.